بسم الأب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. ناخذ موضوع بعنوان مواقف جديدة من الحياة. القيامة لو الواحد قرب منها أو فهمها صح تغير موقفه من كل حاجة. ليه احنا دايما بنركز قوي على يوم عيد القيامة واحنا كناس شرقيين؟ الكنائس الشرقية كلها عندها، حتى احنا في لغتنا نقول العيد الكبير، وطبعا كل الأعياد كبيرة، إنما بنسميه العيد الكبير لأنه مركز القيامة عندنا كأقباط أو كناس كنائس شرقية هو أخطر حدث في تاريخ البشرية. لأنه لما المسيح قام بجسدنا البشري، فحط في الطبيعة البشرية قدرة إنها تقوم من الموت. يعني قبل المسيح ما كانش في قيامة أموات، فاللي يموت هيدفن ويروح الجحيم، خلصت على كده، مفيش حاجة تاني. لما المسيح خد جسدنا مات وقام، أضاف حتة القيامة على الطبيعة البشرية. أصبح أنا وأنت مش خايفين. ليه؟ يوم ما هنموت مش نهاية القصة، كان قبل كده هي دي نهايتنا، آخرتنا كده، هنموت ونحط رأسنا وروحنا تروح الجحيم توتا توتا. لا، دلوقتي الموضوع بقى احلى كتير قوي. احنا لما هنموت هنحط راسنا مستنيين اللي يصحينا، متاكدين ان احنا هنصحى واللي هيصحينا ربنا يسوع بنفسه. فطبعا الموضوع اختلف خالص بقى. ليه؟ نظرتي للحياه وللناس وللفلوس وللمستقبل واللي فات وللي جاي، كل ده يختلف تماما بعد القيامه. واضحه قوي مثلا في حياه التلاميذ. تلاميذ قبل حدث القيامة عاديين جدا، عاديين يعني ايه؟ عاديين سوري، واقل من الخوف، فيهم القلق، فيهم الغيرة من بعض مين الاعظم، فيهم الكسل، فيهم النوم في وقت المسيح محتاجهم، فيهم الشك، فيهم كل الصفات العادية اللي احنا واخدين عليها وبنعاني منها. بعد القيامة حاجة تاني. ازاي واحد صياد تعبان زي بطرس انكر قدام جارية يقف يشهد قدام الافات؟ ازاي يقف يتحاكم قدام رؤساء الكهنة اللي كان يتفرج عليهم في الصور من بعيد وما يهموش ويتكلم؟ ازاي واحد زي بولس مفتري ومضطهد ومجدف يبقى رسول للمسيحية؟ ايه النقلة الضخمة دي؟ ايه دي القيامة؟ يبقى القيامة غيرت موقفنا من الحياة، وده اللي احنا عاوزين نفهمه، لان ده اللي يفرح الواحد. لو حياتي ما اختلفتش بفكر القيامة، يبقى خريستوس أنستي دي كلمة كده ملهاش قيمة كبيرة، وتبقى ايه العيد بالنسبة لنا؟ كحك ولحمة وخلاص. لا، ده احنا العيد بالنسبة لنا ده حياة جديدة، كل سنة تاخد دفعة للحياة الجديدة، طعم جديد للحياة كل ما تستوعب يعني ايه المسيح. يعني اول فكرة برضو شغلتني حكاية انبا موسى الاسود، مش بقى حكايته العادية. اقول لكم حاجة حصلت مرة مع انبا موسى، يمكن انتوا عارفينها، بس اوصل بيها فكرة يعني ايه اتيتيود جديد. مرة انبا موسى كان في قليته ونطوا عليه ثلاث حرامية. فانبا موسى دلوقتي راهب، بس صحته لسه فيه في اول رهبنت، وهو كان طول بعرض وما يتوصاش. فهم جايين بقى يضربوه ياخدوا الحاجة اللي في القلاية، مفيش حاجة في القلاية كمان. اما هو ايه كتفهم هم التلاتة زي الافلام كده، وساقهم مربوطين وخدهم لرئيس الدير وقال له بص بقى، أنا لو قبل ما أدخل الدير كان ليا تصرف تاني خالص، كنت أكلهم يعني. إنما دلوقتي أنا كل اللي قدرت أعمله إن أنا أجيبهم أسألك هو الحاجات دي بيعملوا فيها إيه؟ يعني بتتعاملوا إزاي مع الأماكن دي؟ يقال إن واحد منهم على الأقل كان يعرفه قبل كده، تأثر جدا وقال لهم ده كان رئيس العصابة بتاعنا، وتلاتة دخلوا الدير بعد كده. أنا فكرة أنا كنت زمان بعمل إيه ودلوقتي بعمل إيه، هي دي النقلة اللي عاوزكم تفكروا فيها. قبل ما أعرف المسيح أنا كنت ممكن كرامتي وصحتي وأخد حقي وأعمل وأفتري، دلوقتي أنا بقيت أسأل في كل خطوة هو المفروض يعملوا إيه بقى. نظام الرهبان دول الملائكة اللي عايشين مستنيين السما دول يتعاملوا ازاي مع ناس بيكرهوهم وبيؤذوهم؟ فهو بس ربطهم عشان يسأل مش اكتر يعني. وهكذا في حياة كل القديسين في نقلة واضحة في موقفهم من كل شيء. أول موقف أقول موقف من الله. إيه موقفي من ربنا بعد ما شفت ربنا حبني لدرجة أنه كمل الحكاية لآخرها، جه مات وقام وحل أصعب مشكلة في تاريخ الإنسانية، مشكلة الموت، قضية الموت اللي بنسميها قضية ملهاش حل، بس هو حلها، حلها بقيامته. طيب إذا كان ربنا حبني إلى هذه الدرجة وتدخل هذا التدخل اللي ما كانش يخطر على بال إنسان، ما أعد الله للذين يحبون، إنه يبقى إنسان زينا عشان يموت عشان يحل القضية بقيامته. طب إيه موقفك الجديد من ربنا؟ هل ربنا ده الإله اللي قاعد في السماء ينتظر عبادة؟ هل ربنا ده اللي خلق الكون وسابه يمشي كده يخبط يرزع في بعضه؟ إيه موقفك الجديد من ربنا؟ موقفي الجديد من ربنا لو أنا أدركت قوة القيامة إنه مرجعي في كل شيء أجري إليه في الحيرة. أي حاجة تحيرك عندك خط مفتوح، يا رب أعمل إيه؟ ومرجع مضمون ومرجع مريح، لأنه مفيش مشكلة عنده ملهاش حل. المشكلة المعقدة أو اللي اسمها الموت اتحلت، بالك بأي مشكلة تافهة بتقابلنا؟ أي حاجة تانية تتضاءل، مشكلة جواز، مشكلة طلاق، مشكلة شغل، مشكلة صحة، مشكلة عيال، مشكلة فلوس، مشكلة كلام فاضي بقى، خلاص ده هو حلال المشاكل كلها، اجري إليه. يبقى هنا الموقف الجديد ان انا بقيت متبرمج اي حيرة تقرب من قلبي يا رب بجري عليه على طول. موقف ربنا الجديد بالنسبة لي هو مصدر الامان الوحيد، الوحيد يعني ايه؟ اللي غلب الموت وغلب بالتالي الشيطان وغلب الوجع وغلب الخوف وغلب القلق وغلب الضلمة وغلب القبر وغلب كل حاجة ضمنية اتغلبت، يبقى هو فعلا مصدر الامان، اجري عليه كل ما اقلق. يعني المفروض احنا بنقرا جرايد كده ايه، سطر صلاة وسطر قراية، عشان الجرايد بالذات كده تجيب قلق. لو انت قاعد قدام الاخبار يعني ايه دماغك نصها هنا ونصها صلاة، لان كل خبر يجيب قلق تصلي له. فيبقى في موقف جديد انك بتجري على ربنا زي العيل الصغير مع كل حاجة محيرك مع كل حاجة بتقلقك. موقف الثالث موقف الغفران، واضح ان ربنا في حتة الغفران يعني اللي عمل ده كله زي التعبير الجميل اللي قاله بولس الرسول في رومية 8، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء. إذا كان الموضوع طلع بالحجم ده إنه عشان يدينا غفران مفتوح اتألم وتعذب وتبهدل ومات وقام وطلع يحضر السماء، ده الموضوع بقى يعني الموضوع طلع كبير قوي. فمهما عملت من خطايا تجري عليه سامحني. موقفك الجديد إنك أنت مش مستبعد ابدا الغفران، لان الغفران قرب قوي عن طريق الصليب والقيام. ما بقتش الحكايه زي تعبير بولس الكلمه قريبه منك مغفوره لك خطاياك، دي على لسانه، ده انت بس تقول له سوري الكلمه قريبه منك. فيبقى الطبيعي دلوقتي موقفك اول ما تغلط تجري سامحني يا رب. موقف الجديد من ربنا موقف القوه، ان انا بفتخر بإله قوي قوي جدا. فمهما كنت ضعيف، ضعيف نفسيا، ضعيف روحيا، ضعيف جسديا او التلاتة، يا سلام ايه المشكلة، ده ابويا، ده جزء مني، ده انا حتة منه، انا تبعه هو تبعي، فحطني انا عليه نطلع اقوياء، انا بالماينس هو بقى ملوش اخر. فبجري عليه في الضعف، كل ما احس ان انا ضعيف نفسيا جسديا روحيا بجري عليه. هو موقف ربنا مصدر الرجاء، بمعنى ايه؟ كتير قوي يتسحب علينا افكار اليأس تيجي على دماغنا كده، يأس من نفسي او من اللي حواليا، اجري عليه مع اي شعور يأس، اجري عليه اقول له ما قفلت اتعقدت، يبص لي كده هو طالع من القبر يقول لي بذمتك اتعقدت، هي ايه اللي تعقد؟ هو في عقدة أكتر من اللي كنا فيها؟ ما أنا طالع من القبر أهو. هتفك اي حاجه، هتفك اي مشكله ليها حل. ايه الياس ده؟ ملوش اي مكان خالص دلوقتي بعد القيامه. فاول موقف المفروض يتغير في حياتنا بعد القيامه مع التركيز على قوه القيامه وفرح القيامه، ان ربنا ما بقاش اللي بصلي له صبح وليل، لا ده ربنا ده اللي بجري عليه كل لحظه، بجري عليه وانا خايف، بجري عليه وانا ضعيف، بجري عليه وانا قلقان، بجري عليه وانا حيران، بجري عليه وانا واقع في الغلط، بجري عليه برضه. للاسف في مسافه طويله بنقضيها ما بين الخطيه وما بين التوبه، مسافه طويله ما بين الحيره وما بين الصلاه، وقت طويل قوي لما نكتشف ان الياس مالوش علاج غير تروح لربنا. طب ليه الوقت ده كله خسار؟ خليك متبرمج على قوله اجري عليه في اي حاجه من دول. تاني موقف يتغير موقف الناس. تلاحظوا حاجه غريبه وانتوا اغلبكم خدام، يا ريتكم تركزوا فيها. ايام الخمسين المقدسه لو شاطرين احضروا قداسات كتير، هتلاحظوا تقريبا ان كاثوليكون القداس، كاثوليكون اللي هي قرايات غير البولس اللي قبل الانجيل في القداس، تقريبا من رساله يوحنا الاولى، وتقريبا بتعيد وتزيد في فكره واحده، اللي قام يحب الناس، واللي بيحب الناس من قلبه يبقى قام. راقبوا القداسات اللي جايه معاكم لغايه اخر الخمسين، كان الكنيسه عاوزه تركز على المفهوم ده. لو انتوا فهمتوا يعني ايه المسيح قام، قلبكم هيتفتح على اخره لكل الناس. ليه؟ مش هتخافوا من الناس، هتقول لفلان ما تيجي تموتني، يا سلام انا احبك اكتر، هتدخلني السما في مركز شهيد كمان، يعني حاجه مش قليله. وبعدين هتبص له تقول له انت عارف لو فهمت المسيح عمل معاك ايه؟ انت غلبان رايح جهنم على كده، لكن انت المسيح بيحبك ومات عشانك وقام وغلب الموت اللي ماشي في جتتك ده، والضلمه اللي معاه والكابه والشياطين وكل دول اتغلبوا. فانت لو ادركت حقيقة القيامة هتلاقي نفسك بتحب الكل. وده موقف جديد. ليه؟ قبل القيامة في خوف من الناس، حتى التلاميذ بيعولوا هم الناس جدا ويخافوا من الكهنة واليهود، بدليل ان هم جريوا وقت الصليب. بصوا على التلاميذ ما بيجروش ليه بعد كده؟ ما بيعرفوش يجروا خالص، بالعكس ده هم يعني بيقفوا لهم وقفة منتهى الجرأة والشجاعة الغريبة. قالوا له ما تتكلموش تاني، لا هنتكلم، احنا قلنا لكم ما تجيبوش سيرته تاني، ما نقدرش ما نجيبش سيرته، هنموتكم، موتونا. ايه ده؟ مش دول خالص التلاميذ، ايه الغريب؟ طب كارهينهم؟ لا مش كارهينهم خالص، بنحبهم جدا، بنحب اللي بيضطهدونا. حصل ايه فيكم يعني؟ ايه الفرق؟ لا فرق القيامه، بما ان المسيح قام وادانا قوه القيامه يبقى احنا بنحب الناس كلها، ما عندناش مشكله مع بشر، مش خايفين من انسان. موقف الناس، موقفي من الناس بعد القيامة هو عطاء لكل شخص. يعني ايه؟ عارفين هبسطها تاني واقول ايه. تصور ان انت في علاقات مع ناس، مثلا بتشتغل تاجر او اي بزنس يعني، وفي مديونيات بالالافات على ناس زي كده وناس زي كده، وفي تداولات وانت متغاظ من اللي ما بيسددش في ميعاده والقصص بتاعت كل يوم دي. وبعدين مات لك واحد قريب زي الافلام كده، طلعت انت الوريث الوحيد وسايب لك 10 مليار، مو كلام سهل، بدولار كمان. تقوم انت تعمل ايه؟ تمسك بقى كل الكمبيالات اللي على الناس، وتجيب كل الناس اللي انت ايه تعبان معاهم بقالك سنين وداخلين في قضايا، تقول له انت كم انا مستني منك 5000 يا عم براء، وخد 5000 فوقيهم كمان، مش عاوز منك حاجه. وانت فلان طلعت عيني عشان مش عارف قد ايه، انا متنازل عن كل حقوقي، وخد هديه كمان. ليه؟ ما انت ال 10 مليار دول مش هينقصوا يعني، وانت عمال تسحب ومش حاسس انك بتسحب، معاك مخزن ملوش اخر خلاص. اللي ادرك ان قوه القيامه دي حاجه اتحطت في حسابه، ابديه اتحطت في حسابه. القيامه دي قوه محطوطه باسمك من ساعه المعموديه، رصيد ليك خلاص، تسحب منه بلا حدود. هتلاقي نفسك عاوز تدي كل الناس كل اللي عاوزينه، ما عندكش مشكله. يعني من اصعب الايات اللي قالها المسيح، من سخر كميلا اذهب معه اثنين، رب يعني يسخرني يبقى مش هقبل الميل الاولاني اساس، ده بيستغلني، لا لا ده الميل الاول والتاني، دي ما تتفهمش غير بقوة الايام، بحكاية الرصيد المفتوح دي. انت غني قوي، اللي عاوز ياخد توبة كسب له الرداء كمان، ليه؟ ما انت اصلك مالتي مليونير، انت غني جدا، هياخدوا منك ايه؟ ياخدوا العمر، يا سلام، معاك عمر ما بيتخدش اسم ابدي، ياخدوا الصحة، يوفروا علينا كم يوم في الدنيا، ياخدوا فلوس ارخص حاجة ملهاش لازمة بتعطلنا عن ربنا، ياخدوا اللي ياخدوا. لو ادركت قوة القيامة وحدث القيامة هتلاقي موقفك من الناس اتغير، لا خايف من حد ولا قلقان من حد، وقلبك مفتوح للكل ومستعد تدي كل. والموقف يختلف كمان من الناس، انك تشعر انك بقيت مسؤول عن الناس. يعني زمان كنت الناس دول بتقول يا رب حشهم عني، زحهم من سكتي، مش عارف اعمل ايه، والدعاوي الكتير دي اللي بتطلع دي تلاقيها على المذبح ساعات، دعاوي غريبة جدا، معلش. انما انت لو قمت مع المسيح، لو ادركت انك قمت مع المسيح، تصوروا ربنا يسوع له المجد موقفه ايه من البشرية بعد ما عذبوه قطعوه بعدين قام، موقف مسؤولية. يعني ايه؟ يعني كل اللي شغلني الناس دي ما تهلكش في الاخر، كل اللي يفرق معايا انه يدوقوا ربنا اللي انا ضايقه، انه يقوموا معانا، يقوموا زينا، ان هم يتعمدوا، ان هم يوصلوا للملكوت اللي احنا ماسكينه في ايدينا ده، يبقى موقف مختلف خالص. بقيت انت مسؤول عن الجماعة اللي حوالينا دول بكل تجاوزاتهم وكل الظلمة اللي بيكلموا بيها وفيها، وماله مسؤول عنهم من ناحية غلابة، انت دقت هم ما دقوش، انت منور هم في ظلمة، انت معاك حقيقة غالية جدا هي تايهة عنهم. موقف من الناس كمان انك اصبحت مندوب السماء على الارض، بعد القيامة خلاص اسمك في السماء، محجوزالك مكان في السماء، انت عايش يومين في الدنيا دي منتدب من السماء لمأمورية في الارض، فعايش بتقول لهم السماء حلو قوي، بصوا بصوا اتفرجهم بقى، بصوا الحب اللي في السماء شكله ايه، بصوا الوداعة اللي في السماء ايه، بصوا التسبيح، بصوا الفرح اللي في السماء. فانت اصبحت عايش على الارض مشغول قوي انك تقدم حياتك قدوة او مثل جميل للحياة السماوية. موقف اخر، موقف من الاعداء. انا بقول القيامة ازاي تخلق فينا اتيتيود جديد، موقف جديد، مش حدث بذاته، لا موقف، يعني احساس مختلف. موقفك من الاعداء ايه؟ تأثرت قوي في اسبوع الالام، اول مرة يقع في ايدي جواب كده كتبه اسقف روسي اثناء ما كان بيضطهد روسيا، وطبعا الاضطهاد اللي عاشته روسيا 100 سنة ده من وقت الشيوعية اضطهاد مش قليل ابدا، يكاد يقارب ايام الرومان وايام الاضطهادات العنيفة جدا اللي في التاريخ، سيبيريا والنفي اللي كان في التلج والناس اللي بتموت من الجوع ومن التلج والكهنة اللي يذبحوهم، وكانت ايام صعبة جدا، ومئات الالاف راحوا شهداء في روسيا في الكام سنة اللي فاتوا في القرن الماضي. ففي قصص ممتعة جدا. ففي جواب كتبه اسقف من السجن، يعني قريته يعني في كتاب، بيقول له اشكرك يا رب جدا، احلى هدية بعتها لي هم اصدقائي الاعداء او اصدقائي القاسيين. قال له لان كل اللي اتعلمته في حياتي قبل السجن غير اللي اتعلمته على ايديهم جوه السجن. اصدقائي القاسيين، كان طول الصلاة بيسميهم اصدقائي القاسيين. قال اصدقائي الحنينين كانوا مدلعيني قبل السجن، كانوا كأسقف يجيبوا لي اكل وشرب ويحترموني زيادة، والحاجات دي كانت معطلاني. انما اصدقائي القاسيين علموني الادب، وعلموني الذل، وعلموني التواضع، وعلموني الصبر، وعلموني، وابتدى وبيشكر من قلبه، قال له اللي انا خدته على ايديهم ده خدتوش ابدا بره. وبيقول له كل اللي بطلبه منك يا رب خلي نصيبهم معايا في السماء. شوف وصلت لايه، ده جوه السجن ومتبهدل، تعذب عذاب فظيع، لكن وصل بقوة القيامة اللي جواه يقول له كل اللي بتمنى يا رب أشوفهم معايا في السماء، محدش فيهم يهلك، لأن دول أصدقائي، أصدقائي اللي خلوني أقرب منك قوي وخلوني أحب السماء أكتر واشتاق للسماء أكتر، وعالجوني من حاجات وحشة كتيرة كانت جوايا لسه قاعدة. الأعداء دول ربنا حطتهم، بصوا ربنا بيدلعنا آخر دلع، فاليومين دول بعت لنا كذا نوع من من الأصدقاء القاسين، يعني منهم ناس يعلمونا الحكمة. ليه؟ ساعات احنا نبقى ايه، بندب كده في الكلام ومش بنفكر واحنا بنعمل حاجة ونتحرك، انما احنا دلوقتي لازم نتكلم بحساب، ولازم نتحرك بحساب، ولازم نلبس بحساب، ولازم كل حاجة تبقى بحساب كويس. يبقى برضو علمونا شوية حكم. بيعلمونا الصبر. طب ما ده بصبركم تقتنون انفسكم، من غير صبر محدش هيدخل السم. يبقى كتر خيرهم اللي هيعلمونا الصبر. الموقف الجديد من الاعداء ان بيننا وبين الشيطان طار بايت بيننا احنا ولاد ربنا وبين الشيطان. الشيطان سحب ناس من البشر كتير قوي، فعشان ننتقم منه نعمل ايه؟ نرجع اللي خده، نخطف من ايده كل اللي في ايده. فاحنا باصين للضحايا الشيطان دول، الاعداء دول بالنسبة لنا دول ضحايا الشيطان، فكل اللي شغلنا نفرس الشيطان ونغيظ الشيطان وندوس على دماغه ونسحب كل اللي عنده واحد ورا التاني. ده موقف مختلف. يبقى ما فيش عداء مع الشخص، لا ده الشخص ده غلبان، انا ليه عداوة مع اللي ورا منه وهغلبه. هغلبه يعني ايه؟ هزله، لان المسيح زل الشيطان على الخشبة، وبالقيامة كسر اخر حاجة في ايدين الشيطان اللي هي الموت، اخر عدو كسره خالص. فدلوقتي المأمورية الاصعب ان احنا نسحب من الناس دي كلها للملكوت، لان احنا بصين لهم بحب وبشفقة. ليه يبقوا اسرى الشيطان؟ ليه بعد المسيح ما اطلق سراح كل البشرية بالقيامة ليه يفضل عنده اسرى؟ لان احنا كسلانين مش عارفين نحبهم ونقدم لهم ربنا. الاعداء كمان هي فرصة شهادة حتى الاستشهاد. يعني ايه الموقف الجديد من الاعداء؟ ايات كثيرة كانت معطلة في الكتاب المقدس، بمعنى كل الايات اللي عن الاضطهاد والاستشهاد طول ما الدنيا ماشية الايات دي ملهاش تطبيق، بس كده. لكن دلوقتي ممكن يبقى لها تطبيق، انك تشهد بالمسيح في وقت صعب، وانك تحتمل الام وتشارك صليب ربنا بجد. يبقى الحكاية بقى لها كلام بقى ايه، يعني نشهد بيه ربنا فعلا زي ما قال المسيح، قال ما تهتموش في ذلك اليوم بما تقولون، لان الروح القدس يعطيكم ما ينبغي ان تقولوا، لكن تصيرون لي شهودا في كل حتة، بالذات مع الاعداء. موقف اخر، موقف من الاسرة. انا بتكلم تاني عن ازاي حدث القيامة يغير دماغ الواحد، يخلي موقفه من الحياة في كل حاجة مختلف. ودي بقى تدريب أيام الخمسين، ده اللي المفروض يشغلك اليومين دول. زي ما كنا مشغولين في الصوم بالتوبة والجهاد والنقاوة، مشغولين دلوقتي بالحياة الجديدة. ازاي في الخمسين يوم يتغرس فيه الطبع الجديد ده، طبع المسيح القائم، طبع المسيح اللي بيحب العالم كله بكل ما فيه من أشرار، طبع المسيح القائم اللي يخليني أجري على ربنا مش قادر أبعد عنه لحظة فأي ضعف أو قلق أو خوف وهكذا. موقف من الأسرة، ربنا ادانا عائلات وأولاد بأشكال مختلفة وبدرجات مختلفة، وكان كل اللي يهمنا قبل كده ان احنا ناكل ونشرب ونعلم عيالنا وان احنا نتفسح لا لا لا، الموضوع اختلف بقى بعد القيامة. طلع ان المأمورية مش بتاعت اليومين دول خالص، طلع ان احنا بنتفق نتقابل في السماء ازاي. ده كل اللي شغلنا، اليومين دول يعدوا بالطول بالعرض هيعدوا، انما الاهم ازاي احنا كفاميلي كعيلة نبقى مع بعض في السماء الى الابد. ده كل اللي شغلنا طول الوقت بقى، خلاص الابدية مالية دماغنا. فيبقى انا حريص ان عيالي يصلوا اكتر ما ياكلوا، وحريص ان انا ومراتي نبقى متفاهمين جدا وبنحب بعض مهما كان اختلاف الاراء والطباع. ليه؟ لان احنا بنحضر مع بعض للحياة الابدية. فهنا تبقى الأسرة أصبحت أيقونة الملكوت. يعني إيه؟ اللي يبص على البيت المسيحي حس الناس دي مش على الأرض. إيه الذوق ده والحب ده والأدب ده والتواضع والسلام والبساطة والاحترام لأن الكتاب المقدس بيفكرنا بالطريقة دي. بيقول مثلا معلمنا بطرس بيقول يا رجالة اسكنوا مع ستاتكم بحب وبحكمة كالإناء الأضعف كوارثات معكم الحياة. يعني دايما بص لمراتك دي وريثة للأبدية معايا، يعني دي واخدة ما كان في السماء، اسمها مكتوب في سفر الحياة، دي هتورث السماء. ده احنا لازم نديها تعظيم سلام من دلوقتي، لازم نحترم بعض ونحب بعض جدا، لان احنا كلنا بقينا مدعوين دلوقتي للحياة الأبدية. الأسرة بقت هي الحضانة اللي فيها نصلي وفيها نقرأ وفيها نحب بعض، عشان في الجو النظيف ده نعدي كام يوم دول على خير لغاية ما ندخل السماء. يا ترى الحضانة دي درجة الحرارة مظبوطة، الأكسجين فيها مظبوط عشان نكبر فيها في اتجاه الأبدية. يبقى كل واحد في بيته أصبح بعد الأيام خدام للي حواليه، محدش مستني يتخدم، لا كله بيتبارى، ده المفروض ها يتبارى يخدم أهل بيته. يبقى الخناق على مين يتعب أكتر مش مين يرتاح أكتر، بقت قضية مختلفة خالص. طبعا أنا بقول كلام مش موجود، إنما يعني بقول هي دي روح القيامة، دي الخمسين المقدسة، إن كله بيتخانق مين يتعب أكتر. نفس الكلام مين في الآخر، إذا كان المسيح له المجد نزل بقى آخر واحد في البشر عشان يموت الموتة دي ويزق البشرية كلها من تحت لفوق كده عشان يطلعها للسماء، يبقى طبيعي كل اللي عاوز يبقى مسيح ينزل يقعد جنب المسيح آخر الكل، كل واحد بيجري يقول يلعب أخير، آخر واحد في الكلام وآخر واحد في القرار وآخر واحد في الأكل وآخر واحد في الكرامة، محدش بيدور على الأول دي خلاص، كله عاوز يلعب دور الأخير زي ربنا يسوع. موقف من العمل، القيامة زي ما غيرت نظرتنا لربنا ونظرتنا للناس ونظرتنا للأعداء ونظرتنا للأسرة، تغير نظرتنا للشغل. ايه الشغل ده؟ الشغل ده على فكرة جه أساسا نتيجة عملة آدم وحواء. يعني التعب اللي بنتعبه في أشغالنا هو أساسا تراكمات الخطية، لأنه أول مرة نسمع عن التعب نلاقي ربنا بيقول لآدم بالتعب تطلع لك الأرض كمان شوك وحسك، يعني تتعب وما تلاقيش نتيجة قوي، دي طبيعة الأعمال في الدنيا، الواحد يتعب ويش أو يطلع فلوس وفيجي في آخر حياته يقول في باله خسارة تعبي خدت بيه، يعني اللي حوش يمكن فلوسه راحت، ولو قعد الفلوس مش عاملة له حاجة، فيعني طلعت الحكاية ما تعب وشقب مش هو يعني. لا، النهاردة الموضوع اختلف، بعد قوة القيامة وخبر القيامة أنا بشتغل مش عشان أجيب فلوس، لا ما الفلوس هتيجي لوحدها، أنا بشتغل عشان أكسب ناس، فالشغل أصبح وسيلة للتعامل مع الناس اللي أخدهم معايا السم، فتلاقي الناس حريصة تشتغل عشان يفضل المجال مفتوح وعلاقات مفتوحة، مش كسب فلوس، فلوس إيه بعد القيامة؟ نفوس، بقى ربح النفوس هو القضية اللي شغلة أي واحد بيشتغل. وبالتالي الشغل أصبح فرصة كرازة، يبقى كل واحد رايح شغله عمال يفكر أقدم المسيح إزاي، أكلم مين النهاردة، طب بلاش كلام ممنوع الكلام، طب أعمل إيه، أقدم حب لمين عشان يشوف النعمة اللي جوايا، أوصل رسالة لمين، فكرة ملحة شغلة الواحد ده لو ده القيامة صح، لأن بعد حدث القيامة مفيش حاجة شغلة التلاميذ غير يطلعوا يغيروا الدنيا كلها ويقولوا لهم المسيح قام. في نفس الوقت جوه الشغل بدوق ايد ربنا، لانه ايده بايدي، حتى لما التلاميذ طلعوا يصطادوا لقوا المسيح واقف لهم على البحر وجاب لهم السمك كمان، يعني كانه بيقول تعالوا نشتغل سوا بقى، بعد القيامه الشغل بقى له طعم تاني، انا ايدي في ايديكم في اي شغله تحطوها طالما انتوا قلبكم معايا. موقف من الفلوس، كان زمان قبل القيامه الفلوس فوق الراس، بدليل ان اللي طير راس يهوذا كانت الفلوس، انه تزل يهوذا ب30 فض، في منظر كده في فيلم مش عارف الباشن ولا فيلم ايه، لما رئيس الكهنة بيرمي كيس الفلوس ليهوذا، خدتوا بالكم ده بيطلع في اغابي وسي تي في كتير، وبعدين ايه الفلوس بتطير في الهواء وبتقع فبيوطي يلمها. المنظر ده له تعبير عميق، ليه؟ ان الفلوس جابت راسك الارض، انت راسك المرفوعة يا تلميذ المسيح يا رسول المسيح يا صانع المعجزات يا كوكب في المستقبل بين ال 12 كوكب اللي في السماء، الفلوس جابت راسك الارض. واخدين بالكم معنى؟ بعد القيامة قول له بطرس تاخد فلوس، يبص لك من فوق لتحت كده بتقول ايه؟ بتقول ايه بعد اللي احنا فيه ده؟ ولما حد يجيب فلوس يقول له هنا هنا تحت، يجي يديها له في ايده يقول له لا ما خدش في ايدي حط هنا، وهو واقف تحت رجله. مش احتقار للشخص، لا طبعا، احتقار للفلوس. يا ترى الموقف ده انت حسيته بعد القيامة؟ لغاية قبل القيامة باسبوع كلهم قالوا لماذا هذا الاتلاف، حسبوها بالفلوس. ساكبة الطيب ما خلصتش من نظراتهم وكلامهم، كلهم كرجالة تلاميذ، طبعا يهوذا هو اللي نطق، لكن فكروا مش خسارة الفلوس. فلوس ايه؟ فلوس ايه ده؟ الحكاية فيها قيامة اموات، ده في أبدية، ده الموضوع كبير قوي. فعلى طول بعد كده الاتيتيود مختلف، تسمعش عن الفلوس خالص في سفر الأعمال غير بعد حكاية تحت الأرجل دي، تلاقي تقريبا ما فيش ذكر لأي فلوس. طب والخدمة؟ ما حدش بيفكر في الفلوس. طب والكرازة والتوسعات والانتقالات؟ فلوس ما تتحطش خالص في الكلام، ملهاش ذكر. ثم اي عمل باي شكل ينتشر ويمتد لازم البند المادي ده يبقى واضح، لا لا لا، الا في شغلنا احنا. القيامه تقول كده الفلوس دي ملهاش اي قيمه، بالعكس الفلوس بقت عدوه. يعني انا اظن ان التلاميذ اتغرس فيهم بعد ما خسروا يهوذا، دي عشره يا جماعه ما تنسوش، اكيد التلاميذ زعلوا على يهوذا جامد مهما كان، دول 12 عاشوا مع بعض سنتين او اكتر، اكيد فرق معاهم جدا ان دي تبقى نهاية يهوذا. غالبا كرهتهم في الفلوس لانه ضيعت واحد منهم، واحد غالي جدا. يا ترى انت بعد القيامة بتكره الفلوس ولا بتحبها لسه زي الاول؟ تكره الاذية اللي وراها؟ يعني يا ما ضيعت ناس، يا ما خربت بيوت، يا ما خصمت ناس من بعض، يا ما زلت ناس في خطايا، انت وصلت ان الفلوس دي بتتعامل معاها وانت قرفان منها، ولا يعني لسه بتبوسها؟ هي طبعا حركة مش غلط لما الواحد يقول اشكرك يا رب، بس هي فيها معنى مش حلو، انك بتبوس الفلوس تستاهلش، طبعا الفلوس نفسها ما تستاهلش. ولا الفلوس اصبحت زي ما قال المسيح اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم، ان هي في ذاتها ملهاش قيمة، انما قيمتها لما تتحط في الخدمة تكسب بيها نفوس، لما تعمل مشروع تكسب بيه ناس للحياة الأفضل لمعرفة الله، هذه قيمتها الوحيدة، لكن هي ذاتها ملهاش أي معنى ولا أي قيمة. هل وصلت أن النفوس أغلى جدا من الفلوس؟ هل ممكن تتكلم عن آلاف وملايين الفلوس عشان نفس؟ ولا المفاهيم دي لسه بعيدة عنك، لسه بتفكر زي الدنيا العالم الثالث، النفر يقيم مثلا $100، يعني يموت او يعيش الفرق فرق $100، والعالم الرائي لا، البني ادم يقيم مش عارف $100,000. ايه هو الكلام الفاضي ده؟ ده ربنا دفع عمره عشان كل شخص، عمره ما لهاش فلوس في الموضوع. يبقى لو الواحد غرق في قوة القيامة وشبع بخبر القيامة، الفلوس دي هتختلف خالص، هتنزل من فوق لتحت خالص، تبقى تحت الرجلين وتبقى كده يعني اخر حاجة الواحد يحسب لها. موقف من الوقت راجع معاكم بقول ان قوة القيامة او فكر القيامة غير موقفنا من حاجات كتير، من ربنا نفسه، من الناس، من الاعداء، من الفلوس، من الشغل، يغير موقفنا من الوقت. قبل القيامة كده كده محصلة بعض، تعيش 100 سنة، تعيش 50 سنة، هي اخرتها جحيم، مش كده؟ اخرتها قبر للجسد وجحيم للنفس. بعد القيامة لا لا لا، ده الموضوع اختلف. يفرق قوي اليوم وتفرق قوي الساعة. ليه؟ مش اخرتها جحيم، دي اخرتها فردوس، وساعة عن ساعة تغير مكانتك في الفردوس. اقولها تاني دلوقتي، الحكاية مش جحيم، القبرة كده كده واخد الاجساد ما يشغلناش، انما احنا عنينا على الفردوس والملكوت ورا منه. وساعة عن ساعة، يوم عن يوم، بقدر جهادك وتعبك وعملك وأمانتك بيتحدد مكانتك الأبدية. ده بعد القيامة كل ده. شوفوا بقى، القيامة غيرت النظرة للوقت خالص، كله يبص في الساعة دلوقتي. الدقيقة تفرق، لأن الدقيقة اللي هترفع قلبك وتصلي يحصل نقاوة قلب، تاخد كرامة أكبر في السماء. الساعة اللي هتروحها خدمة وتتعب فيها ليها رصيد كبير قوي في السماء. الحب اللي هتقدمه للناس في اليوم اللي هتديه من عمرك للناس ده يعني بألف سنة. فانت دلوقتي حساباتك اختلفت خالص، انت مش عارف كده كده هتعيش يوم ولا سنة ولا 10، انما انت بالنسبة لك اليوم يوم والساعة ساعة، ليها قيمة وقيمة عظمى. ادي الموقف بعد القيامة، بقت الساعة مهمة في ايدينا. مش خوف من الايام ولا خوف من الوقت، لا، الوقت اصبح بشتري بيه حياتي الابدية وبشتري بيه مركزي في السماء. لما قال الايام شريرة كان يقصد حسبوا الايام تخدعكم بقولة طب بكرة توب، بكرة اخدم، هكذا تبقى الايام شريرة. لكن بعد كده قال الايام غالية بدليل تعبير ايه؟ مفتدين الوقت. تحسوا الكلمتين عكس بعض، هي شريرة ولا غالية؟ ما الواحد بيفدي حاجة غالية. هي شريرة قوي للي لسه ما قاموش، الأيام شريرة، وغالية قوي للي قاموا من الأموات. للي داقوا القيامة الأيام غالية جدا، أغلى حاجة عندنا العمر اللي في إيدينا أو الساعات اللي نملكها. مفتدين الوقت. اليوم دلوقتي مش بفكر امبارح تضيع وقت، افكر بكرة برضو تضيع وقت، انا افكر دلوقتي مفروض اعمل ايه؟ اكسب بيه السماء دلوقتي. فبرضو بعد القيامة اصبحت اللحظة الراهنة هي اهم حاجة، هي اللي شغلان دلوقتي. عاوز اصلي دلوقتي، احب الناس دلوقتي، اشتغل بامان دلوقتي، مش عاوز اضيع دلوقتي، مش عاوز اضيع وقتي. بكرة يكفي اليوم شره، امبارح هو مغطيه وشايله، خلينا في النهاردة. وكأنه اللي قام من الموت كل اللي حواليه بيفكروا في بكرة، هو الوحيد اللي بيفكر في بعد بكرة. اللي قام من الموت أو اللي ده فكرة القيامة مستني اليوم اللي هيشوف فيه المسيح في مجده ويقعد معاه في المجد إلى الأبد. إما كانش بكرة يبقى بعد بكرة. فبكرة قلت مستقبل عيالنا والفلوس اللي في البنك والمشاكل بتاعت بكرة، ولو البلد وقعت في مش عارف ايه، لا تهتموا ببكرة بس اهتم بعد بكرة. موقف من الصلاة قبل القيامة. الصلاة كانت فرض عند اليهود، الصلاة فرض واجب التزام، وتميز واحد عن واحد في مركزه كرجل دين او كشخص متدين. لا لا، بعد القيامة الصلاة ما بقتش كده، الصلاة بقت موضع الراحة. يعني ايه؟ بعد القيامة، بعد اللي عمله المسيح، بعد الغفران اللي بيقدمه والحب الغير محدود والأبدية اللي مستنية والبركات دي كلها، بقت الصلاة هي أريح حاجة الواحد يعملها طول اليوم. أكتر حاجة تريح قلبك ونفسيتك هي الصلاة. الصلاة بقت هي مكان الشبع والارتواء. تاكل أكل عادي ما تشبعش، تشرب ما تشبعش، تشتغل ما بتشبعش، تجيب فلوس ما تشبعش. إيه اللي يشبع؟ تدخل قداس تشبع، صلي تسبحة تشبع. بعد القيامة الصلاة بقت الحاجة اللي بتتحرر فيها من القيود، تنسى نفسك وتنسى الوقت وتنسى الناس وتنسى المرض وتنسى الهم وتنسى امبارح وتنسى بكرة، وتنطلق كأنك طلعت من الدنيا خالص. الصلاة هي الالتزام الأول في حياتك باختيارك، ما حدش بيقول لك صلي. ما عندناش في المسيحية فروض، لكن عندنا في المسيحية حب، عندنا في المسيحية انتصار، اختيار. انت بتختار تقول نفسي اعيش صلاة، اما انا فصلاة. محدش هيقول لك لازم، لا، لازم دي تقولها لنفسك لو انت ادركت قيمة الصلاة. موقف من الكنيسة. الكنيسة بالنسبة لك ايه؟ الكنيسة ببساطة هي اللي بتصرف عطية القيامة، بتصرف الأبدية. تصور انت، بيقولوا لك مثلا في البنك اللي جنبنا اي حد يجي في الطابور يصرفوا له 1000 جنيه، هنروح طابور يا سلام نقعد يومين كمان. طب احنا بنقول لك في الكنيسة بنصرف الحياة الأبدية، بنصرف قوة القيامة، وعد القيامة. تيجي الكنيسة تاخد وعد حقيقي مفعل انك لما تحط راسك بالسلامة في اي وقت هتقوم، يعني هتقوم. المفروض كل العالم يترص على باب الكنيسة طبعا، ولو قلنا بفلوس يدفعوا كل اللي عندهم، بس مش هنقول بفلوس. لو ادركوا احنا بنصرف ايه، الموقف من الكنيسة هو انك انت بقيت عضو حي في الكنيسة. قبل القيامة انت بتحضر، بعد القيامة انت بتخدم، انت مسؤول معانا عن العالم كله. انت قلبك بياكلك عن الناس اللي ما تعرفش ربنا، انت مهموم بهم الفقراء والمرضى، انت مشغول ببنى الملكوت مع المسيح. انت خلاص شغل الصيد بتاع زمان ولا الفلاحة ولا العشار ولا كلام الصغير ده كله ما عادش له لازمة، انت بتشتغل شغل مع ربنا. موقفك من الكنيسة انك انت ايجابي، مش بتقعد تقول ابونا بيعمل والشماس بيعمل والناس ملخبطة، مد ايدك واعمل حاجة. موقفك في الكنيسة انا اخر الكل، انا اوحش واحد بس انا عضو، انا اخر واحد بس ربنا اختارني انضم. فانت الاخير لكن في نفس الوقت عضو حقيقي، والاخير ده بيتنافس على التعب زي ما قلنا في الاسرة في الكنيسة برضه. انت بتتبارى انك تتعب. انا اقول لكم ظاهرة مش حلوة في اسبوع الالام مثلا او في الايام الزحمة، انك تلاقي الناس تتخابس جوه الكنيسة، مين اللي يقعد في الكرسي وما يفرطش في مكانه وهو شايف فلان ده يعني عمال يعرق يعيني في الصلاة، بس انا سبقتك خدت الكرسي وقعدت وارتحت، ده لا ده قيامة ولا فاهم حاجة خالص، لان ده تفكير غير مسيح. بقى المسيح سايب السماء، سايب الكرسي ونازل على الارض يموت، وانت بتفكر تحتفظ بكرسيك المريح، وخايف قوي لحد ياخده منك لحسن تتعب. عكس خالص منهج المسيح اللي قام بيقول انا اخر واحد وانا اول واحد في التعب، اي حاجة متعبة انا رشحوني الاول، اي حاجة فيها كرامة انا اخر واحد. ده منهج التفكير اللي زرعه المسيح بقيامته، لما مات وقام قلب الموازين، خلى اللي في الاخر في الاول وفي الاول وفي الاخر. اخيرا موقف من الموت، انه اذا كنت دقت قوة القيامة موقفك من ربنا اتغير، من الناس اتغير، من الفلوس، من الشغل، من الاعداء، من اخيرا موقفك من الموت اتغير. ليه؟ لو ما كنتش حضرت اسبوع الالام وحد القيامة يبقى لسه الموت مخيف، موت مرعب، موت رديء، موت مؤذي، خبر ثقيل ما حدش يحب يتكلم فيه ولا يسمع عنه. انما لو فهمت اللي حصل صح وادركته هتلاقي ان احلى خبر، بس انت مش هتسمعه، يعني لما هتموت مش هتسمعه، لكن يعني احلى خبر في العمر هو اخر خبر، هو خبرك لا مؤاخذة، ده أحلى خبر. وده تلاحظ إن إحنا بنفكر كده في السنكسار، تلاقوا إنه نادرا ما نحتفل بميلاد حد، لكن دائما نحتفل بإيه؟ بخرجته. خرج شهيد، خرج رسول، خرج قديس، أو خرج بالسلامة. النهاية أجمل جدا من البداية. القيامة هي اللي تحط الموقف ده. القيامة هي اللي تخليك مش متشبث بالدنيا خالص، انت متشبث بالسماء. وبالتالي احلى خبر فعلا يفرق عندك انه ايه؟ قد اتت الساعة، الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام. ده المفروض يبقى احلى خبر، لانه بالتالي دي الراحة بجد. انت كل يوم ترتاح بس راحة ملهاش طعم كده، مزيفة على الماشي، لكن الراحة اللي بجد بقى الحرية. انت النهاردة حر نص ربع حر كده، انما تخلع بقى الجسد ده يا سلام على الانطلاق والحرية. السعادة هنا بتلبسها كده 1% لمس كده، لما تصلي حلو كده، لما تخدم حلو، لما تحب الناس، لما تنشغل بآية حلوة بتدوق بتدوق كده حتة لحظة سعادة. لا لا، ده احنا بنتكلم عن سعادة دائمة، انه في شهوات كتيرة كل ده يقع يقع يقع وتفضل شهوة واحدة مسيطرة عليك بالقيامة، ليشتهى ان ايه انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. موقفك من الموت انت عمال تتعب تتعب تتعب مستني الاجر، ففي لحظة خروجك هتاخد اجرك. حتى ايوب له آية جميلة يقول: يا رب خدني كفاية، انا لي شهوة امشي كالاجير الذي ينتظر ان يأخذ اجرته اخر يومه. ففكرة الاجر دي، يعني انت كل تعبك ده محدش سأل فيك ولا عوضك عليه، انما لسه مرصود هتاخد اجرك في السماء. كل ده يجي بعد القيامة لما المسيح قام قلب الموازين، خلى الموت احلى رغبة عند القديسين. وعشان كده ما نسموهوش موت، لان الاسم القديم خاب يعني ملوش طعم، نسميه الرقاد، نسميه الانطلاق، نسميه الخروج، نسميه السفر، نسميه اي كلمة اشيك شوية تخلينا نشتاق للموضوع. ارجع واقول اللي ده قوة القيامة، موقفه في الحياة اختلف من كل حاجة. ربنا اختلف بالنسبة له، الدنيا اختلفت، الوقت اختلف، الناس اختلفت، الاعداء. لإلهنا كل مجد وكرامة.